Bizim şehrimizde ya. Hazır olun. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وزده علما وتقى. اللهم اغفر للحاضرين. قال الناظم رحمه الله: فمن أجاد مقولا سد الخلل والتمس المخرج لا أخطى بطل. إذ جاء شر الشر عن خير البشر، من لا يقيل عثرة لمن عثر، فقلما يندو الذي قد صنفا من هفوة أو عثرة من ألف. والله ربنا يقي من الخطل بجاه من عصمه من الزلل. المصطفى من خير أصناف الأمم، بحبوحة العلم وينبوع الحكم. وها أنا أشرع في المقصود بعون ذي الطول عظيم الجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. هذه تعتبر خاتمة لمقدمة المؤلف أو الناظم رحمه الله، يبين فيها بعض المسائل التي ينبغي أن ينبه لها دائما وأبدا. فقال: فمن أجاد مقولا سد الخلل والتمس المخرج لا أخطى بطل، أي أن إشارة إلى أنه لا يسلم أحد من الخطأ إذا ألف إذا صنف. من كتب فقد استهدف، أو من صنف فقد استهدف. لا أحد ينجو من الخطأ ولا يصنع، إنما جعل الله جل وعلا لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وأما غيرهم فإنه يقع منهم الخطأ، كما قال الإمام الشافعي: أبى الله الكمال إلا لكتابه تبارك وتعالى. فما من أحد يعمل قلم التأليف والتصنيف إلا وتقع الزلة وتقع الهفوة، ولذلك هو يلتمس أن يلتمس له المخرج لا أخطى بطل. إذ جاء شر، ذكرها هنا حديث، وهو أنه شر الناس من لا يقيل عثرة أخيه أو عثرة من عثر. شر الناس من لا يقيل عثرة من عثر. جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وجاء ما يدل أنه صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن الإنسان يستر أخاه، وأنه يفرج عنه، وأنه يعني يلتمس له العذر في الخطأ مع النصح، مع النصح والبيان. فقلما ينجو من صنف من هفوة منها فيهفو إذا سقط ومات، أو عثرة التي تكون يعني في سيره في الطريق. والهفوة تطلق على ما هو معنوي، وفي السجون العثرة أكثر ما تكون على أمر حسي، يتعثر في الطريق نحو سقوط مهم. والله ربنا يقي من الخطأ، يدعو الله جل وعلا أن يقيه الخطأ والخطل الخطأ ومجانبة الصواب. وقوله هنا: بجاه من عصمه من الزلل، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالأباء على أنه لا يشرع به من البدع. ونقل عن الإمام أحمد إجازته، لكن المشهور عن الأئمة حتى عن الإمام أحمد إنكاره أنه من البدع. ولا يسلم في ذلك حديث يستدلون به في قوله: توسلوا بجاه إن جاه عند الله عظيم. هذا على كل من الحديث الضعيف، بل التي لا أصل لها والتي حكى عنها بعض أهل العلم، لأنها موضوعة. والتوسل إنما يكون باسم الله جل وعلا وصفاته، أو بما أعطاه الصالح يطلب منه ذلك عند حدوث الكرب والهم، أو بالتوسل بالعمل الصالح، أي نعم، أو التوسل ماذا بالعمل الصالح. نعم. ومن هنا اسم موصول، يرسل به نبي الشهداء المصطفى المختار من خير أصناف الأمم، فقد تخيره الله سبحانه وتعالى، فلم يزل مكتوبا نبيا رسولا، وإلا آدم لا في جلده الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، من خير أصناف، يعني من وصفه أنه خير أصناف الأمم، وأنه بحبوحة العلم بسعة علم الناس السلام، وينبوع سكرته هو الأصل والمنبع في أخذ الشرع منه بما أوحاه إليه ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر شروعه في المقصود، وأنا أشرح في المقصود بعونه الطول، أي العطاء، طول العطاء عظيم الجود أي السخاء، وذي الطول من أوصافه سبحانه وتعالى. وقد جل وعلا حميم تنزيل التمراج العليم، غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأيضا من أسمائه الجواد ومن صفته الجود سبحانه وتعالى وبيان السخاء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت قد استدل الشارح في الأصل هنا عند قول الناظم بجاه من عصمه إلى آخره بحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وجاهه والله عظيم عند الله، لأنه أفضل إجماعا من موسى الذي قال الله في حقه وكان عند الله وجيها، ومن عيسى الذي قال الله في حقه وجيها في الدنيا والآخرة. غير أن هذا الحديث قال فيه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا أصل له، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة. ومما لا شك فيه قاعدة في التوسل الوسيلة كم مطبور كيف الشيخ في العربية. ومما لا شك فيه أن جاهه صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله عظيم، هذا في المقدمة لدفع ما قد يقال لمن يسمع بأنه لا يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام أو نحن ذلك، وليس كذلك، وليس هذا، وإنما ذكر المقدمة وهذا الكلام بيان أنه يعني له جاه عنده جل وعلا، وهو أفضل الأنبياء والرسل كما ذكر، ولكن الحق حق يتبع والوقوف مع الدليل. ولو كان جائزا مثل هذا النوع من التوسل لا صلاة وقت لا لكنا الأول إن شاء الله من يبادر إليه، لكن لا يتم في ذلك شيء. واستدل كذلك بحديث أنا مدينة علم وعلي بابها. لا يصح الحديث هذا، كان صح الحاكم لكن لا يصح، ولهذا أنكر الحاكم في مستدركه هذا الحديث، لعله من الأمور التي يعني ترك بعضهم أن يرمي الحاكم بالتشيع. نعم. وهو حديث قال الدارقطني عنه أنه حديث مضطرب غير ثابت، وقال الترمذي إنه حديث منكر، وكذا قال شيخه البخاري، وقال إنه ليس له وجه صحيح، وقال ابن معين فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد إنه كذب لا أصل له، وأورده ابن الجوزي من وجهيه في الموضوعات، ووافقه الذهبي وغيره على ذلك. وإلى هذا أشار ابن دقيق العيد بقوله هذا الحديث لم يثبتوه، وقيل إنه باطل. وعلى الرغم من ذلك فقد قال الحاكم إنه صحيح الإسناد، وهو في الطبراني في المعجم الكبير، وأخرجه أبو الشيخ ابن حيان في السنة، ورواه الترمذي في الجامع في المناقب، وأبو نعيم في الحلية، كذا في المقاصد الحسنة للسخاوي في الصفحة 97، والله الموفق. ومما يجدر التنبيه عليه قبل البدء في هذه القواعد وتفصيلها أن هذه القواعد تنقسم قسمين: الأول منهما يعتبر أصولا لأمهات الخلاف، فالقاعدة من هذا النوع لها شطران، فتارة ترى الفروع في باب من أبواب الفقه مقررة على أحد شطريها، بينما ترى فروع باب آخر مؤسسة على الشطر الآخر منها. هذا إشارة إلى المقدمة بين يدي الكتاب والنظم، هناك القواعد يحق منها القواعد، وفي ضمنها حكاية النظائر، وأيضا ذكر الضوابط، وهو أيضا أشار إلى قواعد محل اتفاق، وأشار إلى قواعد محل خلاف، وقواعد محل اتفاق في المذهب وخارجه، وقواعد محل خلاف في المذهب وخارجه، وكذلك ذكر التنظير والضوابط. أول هذه الأقسام ما هو عبارة عن أصول أمهات الخلاف، أصول لأمهات الخلاف، هي أجمل وأعم من القسم الثاني. هذه القواعد لها شطران. الشطر الأول قال: فترى الفروع في باب أبواب الفقه المقررة على أحد شطريها، أي أحد شطري القاعدة، بينما ترى فروع باب آخر ما ليس من نفس الباب الفقه، وإنما هو من باب آخر مقسسة على الشطر الآخر. القاعدة تتضمن شطرين: شطر يشير إلى مسائل الخلاف في باب معين من أبواب الفقه، والشطر الثاني إلى أبواب أخرى من أبواب الفقه. يعني ربما تضم القاعدة ويفرع عليها مسائل تتعلق بالطهارة، ولربما أيضا مسائل تتعلق بالبيوع والنكاح والحج أو الجهاد أو غيرها. وأما الثاني فهو أصول المسائل، فيقصد بقواعده ذكر النظائر وجمعها من غير إشارة إلى الخلاف. نعم، هذه أصول المسائل بذكر بالتنظير قواعد لقواعد ذكر النظائر وجمعها، هذا نظير هذا، هنا إشارة إلى الخلاف في ذلك. والقاعدة في مصطلح أهل الفقه هي قضية كلية مشتملة على جزئيات تعرف أحكامها منها. ثلاثة مشاملة في المسجد، يعني في المسجد، يعني في المسجد، يعني في المسجد. يعني إذا كان ممكن تطلع تجيب عبد الرحمن ينزل هنا مدري. بارك الله، جزاك الله خير. أحسن الله إليك. في الأول القاعدة الأولى، ألا يقصد بها شيخنا القواعد التي يترجم لها بالسؤال؟ يكون الشطر الأول في، يعني مثلا كما سيأتي معنا، المعدوم شرعا كالمعدوم محسا أو لا، فعلى الشطر الأول هو على يعني حكمه حكم المعدوم فيفرع بفروع، وعلى الشطر الثاني أنه ليس له حكم المعدوم فيفرع بفروع، ليس هذا هو المقصود؟ ليس هو هذا المقصود، ليس هو هذا. إن كونها تبدأ بالاستفهام أو لا، هذا له حكم آخر. المقصود أنه الاستفهام يستفاد منه أن القاعدة محل خلاف، إذا ابتدأ في القاعدة بالاستفهام فهي محل خلاف. فهو قال هي أصول أمهات الخلاف، يعني الفرق بين الأول والثاني، الثاني من باب النظائر، ذكر النظائر، فهي أصول المسائل، فيقصد بقواعده ذكر النظائر وجمعها. هذه المسألة نظيرة هذه، نظيرة هذه، دون أن يشير إلى الخلاف، دون إشارة الخلاف. أما الأولى فهي أصول أمهات الخلاف. القاعدة هل الغالب له حكم المحقق أو لا؟ هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو لا؟ هل الموجود شرعا كالموجود حسا أو لا؟ هذا هو. فالقاعدة من هذا النوع لها شطران. الشطر الأول تذكر فروع في باب من أبواب الفقه مقررة على أحد شطريها. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. شو عشان دخل النبض على دخل يجي دروع بقين أو جيل عشان يهبطوا أو على بقى دخل يعيش ينزل يقول ينزل عبد الله أيضا سامي زين عبد الله بعد شوية دخل بعد عبد الرحمن سامي. فشطر ليها مفرع على باب أبواب الفكر، وشطر آخر على أبواب أخرى كثيرة. يعني فتارة ترى الفروع في باب من أبواب الفقه فقط، وأحيانا تكون على فروع أخرى، وبينما ترى فروع باب آخر مؤسسة على الشطر آخر منها، أي من القاعدة، أي من القاعدة. أحسن الله إليك. قال: والقاعدة في مصطلح أهل الفقه هي قضية كلية مشتملة على جزئيات تعرف أحكامها منها، وهي بهذا التعبير أخص من القاعدة الأصولية كقولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحو ذلك. واضح، فرق واضح التعريف. هذه الأصولية مستندة إلى أدلة من الكتاب والسنة. أما هنا قال هي قضية كلية مشتملة على الجزئيات، فتلاقينا من الجزئيات انتهينا ووصلنا فضل بغير دعوة، يعني تفضل من غير دعوة. قاعدة الفقهية يعني مجمعة وليست منشئة. القاعدة الفقهية من جزئياتها ننتهي إلى الحكم، قاعدة الجزئية الفقهية من جزئياتها ننتهي إلى الحكم. قاعدة الأصولية مقررة ومبنية على أدلة من الكتاب والسنة. يعني فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أخذناها في النظم السابق كما أشرت إليه، وقلت أرجعوا إلى النظم في المقدمة، يعني قررنا كل هذا. هذه من الفوائد، وهي بهذا التعبير أخص بقى قاعدة قضية كلية مشتملة على جزئيات تعرف أحكامها منها. قاعدة فقهية تنطلق من الفروع لتقرر حكما، الأصولية مبنية على الكتاب والسنة ويستدل بها على الوصول إلى الحكم. واضح؟ أنا قايل ليش فهمت في الأمر الأول؟ شو قلت لي؟ في القاعدة؟ في القاعدة الأولى، قلت ليش فهمت؟ يعني حينما تساوي القاعدة أيوة. على الخلاف نعم، فيذكر فيها شطران أو شطرين، الشطر الأول يعني يفرع على نسقه فروعا، وعلى الشطر الثاني المخالف تفرع فروعا أخرى. ليش هو المقصود هذا؟ القاعدة هنا لما نقول هكذا، نقول قائل مثلا هل الغالب له حكم المحقق؟ فعلى أن الغالب له حكم المحقق في الأمثلة كذا وكذا وكذا، وعلى أنه ليس هو المحقق فتلك الأمثلة نفسها يتغير حكمها. نعم شيخ، يعني واضح؟ ليش أنت الذي فهمت هذه الغالب له حكم المحقق؟ إذا كان الغالب له حكم المحقق مثاله كذا وكذا وكذا، إذن الحكم أن الغالب ينزل حكم المحقق، فإن قلنا لا فنفس المثال يتغير حكمه. هذا قصد انت؟ نعم، يعني هذا قصد، ولا قصد انه هذه مسائل غير وهذه مسائل غير؟ يا شيخنا يعني يجري الخلاف في الفروع على الخلاف في القاعدة. لا شك هذا القصد، لا شك هو، لكن هو أراد هنا فتارة ترى الفروع في باب من أبواب الفقه مقررة على أحد شطرين، بينما ترى فروع باب آخر مؤسسة على الشطر الآخر من القاعدة، باب آخر ليس من نفس الباب الفقهي، ليس من نفس الباب الفقهي. نعم. شخنا ممكن مثال يتضح لي؟ في ماذا؟ سنتين الأنبياء، سنتين الأنبياء. قال: فصل في الطهارة. وهذا العنوان أتى به هنا لأن أكثر مسائل هذا الفصل في الطهارة، وإن كانت فروع كثيرة من غير الطهارة تدخل تحت الضابط ولا بد أن تذكر تحت قاعدة، وهكذا في سائر الفصول الأخرى. إذن أشار إلى قاعدة وضابط نظير. القاعدة أمر كلي تشتمل على جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منها تدخل تحته، والضابط أخص بالباب الفقهي. القاعدة أعم تشمل الباب الفقهي وغيره، الباب الفقهي وغيره، وأما الضابط فهو أخص بباب الفقهي واحد دون غيره. وأما النظير فهو ذكر ما يشابه الفرع، ذكر ما يشابه الفرع إلحاقا له. النظير ذكر ما يشابه الفرع ولو كان من باب آخر من أبواب الفقه، وكل هذا سيأتينا في ماذا؟ في النظم، سيأتينا في النظم. قال الناظم رحمه الله: هل غالب أو ما بشرع قد عدم أو ضده كما بتحقيق علم؟ نعم، وضيفنا في المقدمة نقول ما قال شيخنا نفسه المركب لإعداد المنهج، وأن القواعد الفقهية مما ينبغي فيها للدارس أن يكون قد مر على مسائل الفقه، قد مر على مسائل الفقه، هذا ينبغي للدارس قواعد فقهية يكون متوفرا فيه، يكون متوفرا فيه. نعم، ذكرنا في المقدمة كتاب قرأته عن الشيخ، ذكرنا نعم جمع ولا ما جمع ذكرتم شيء بدأتمه بعد صلاة العصر أيوه. في سنة ثمانين يوم الخميس سنة 28 فهنا قال هل غالب أو ما بشرع القدر دين أو ضده كما بتحقيق عدل. قرر ثلاث قواعد هنا قاعدة الأولى هل الغالب له حكم المحقق أم لا. قاعدة الثانية هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. القاعدة الثالثة هل الموجود شرعا كالموجود حسا. ثلاث قواعد. ثم فرع عليها فروعا ستأتي. الغالب هو ما كان احتماله أرجح وأقوى من عدمه، والمحقق ما كان حصوله ثابت الوقوع دون احتمال. واضح؟ إذا كان قست ماء إناء ماء رأيت الرجل بال فيه النجاسة محققة ولا لا؟ محققة. وإذا رأيت القط يلغ فيه يشرب منه، القط يأكل فأر يأكل شيء النجاسة، فالنجاسة محتملة في فمه ولا لا؟ بل الغالب هذا غالب وهذا محقق. فهل نقول الغالب حكمه حكم المحقق أو لا؟ هذه القاعدة الأولى. من العلماء من سوى بينهما وقال الغالب والمحقق سوى، وهو مشهور مثل مالك. وقال بعضهم ليس سواء، وأشار إلى الخلاف بقوله هل غالب. القواعد الفقهية مختلف فيها يشار إليها بماذا؟ بالاستفهام. القاعدة من أين أخذناها؟ أخذناها من ماذا؟ من أدلة شرعية ومن فروع فقهية، وجمعناها من القواعد المقررة أيضا إنزال المظنة منزلة المئنة موجودة من هذه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالجمل الآخر أو من كانت تؤمن بالجمل الآخر فلا تسافر إلا مع ذي وحده، لا يخلو ولا رجل امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هنا إذا سافرت المرأة لوحدها الغالب الظن أنها تعترف بالفكرة ولا لا؟ وهل يلزم من ذلك أنها تقع؟ لا يلزم، لكن إن زل الغالب منزلة المحقق. كذلك في الخلوة بالمرأة، كذلك في ماذا؟ في الخلوة بالمرأة، وأدد غير ذلك من المسائل الفقهية الفرعية. فنجد أن أحيانا ينزل الشرع الغالب منزلة المحقق، فجاءت القاعدة هذه الفروع الكثيرة الموجودة هل تقوى على إنشاء قاعدة نقول فيها أن الغالب دائما له حكم المحقق أو أنه لا؟ والأقرب الصواب أنه أي الغالب ينزل منزلة المحقق إلا إذا قام دليل يعارض. القاعدة الثانية هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو لا؟ المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا؟ مشهور المذهب أنهما سواء، مشهور المذهب أنهما ماذا؟ سواء. طيب البيع الباطل، البيع الباطل الفاسد معتبر شرعا ولا لا؟ البيع الفاسد الباطل معتبر؟ إذا شرع المعدوم صح؟ طيب إذا قال والله لا أبيع شيئا فباع بيعا فاسدا باع بها الفاسدة شرعا معدوم ولا لا وحسا موجود هل يلزم كفارة؟ وقال هل يلزم كفارة أو لا؟ الخلاف. وفي المقابل الموجود شرعا هو كالموجود حسا، موجود شرعا كالموجود ماذا؟ حسا. إمام مسجد أو بالنسبة للجماعة صف الجماعة لا بد واجب مذهب أقول على مذهب مالك لا بد من إقامة الجماعة كفائية في البلدة. واضح؟ جاء الإمام ليصلي فوجد نفسه لوحده، صلى وحده، صلى وحده، ثم جاءت الجماعة، هل يعيد وهل يجمع مرة ثانية أو لا؟ هو وحده موجود، إذا جاء وجد نفسه وحده فالجماعة هو هو يقوم بها هو، هذا موجود شرعا، لكن من حيث الحس هل توجد جماعة؟ لا توجد. فهل نقول هل موجود شرعا كالموجود حسا؟ وبالتالي نقول المسجد هذا قد جمعت فيه الجماعة، فعلى مذهب مالك يكره تكرار الجماعة، فعلى أن الموجود شرعا كالموجود حسا يكره الجماعة الثانية، وعلى أنه لا فلا يكره. واضح؟ اقرأ. قال أي هل يعتبر الشيء الذي يغلب وجوده مثل الشيء المتحقق الوجود أو لا؟ أي هل الغالب كالمحقق أو لا؟ وهل المعدوم شرعا كالمعدوم؟ أي الشيء الذي لم يكن عندك حسا ساقط شيء؟ والله ما عندي نسخة، لكن قال شيخ لا حسا وواضح القاعدة هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، زادها شيخ لا، ولكن ما عندي نسخة يقام عليها، والشيخ هو الذي كتبها ما فيضع أنه من الصف صف في الطبع أو شيء. لا أي شيء ما يصح حقا أيضا. كيف حقا؟ لا فهمت. هل المعدوم شرعا كالمعدوم حقا؟ يصح من وجه، لكن حسا أولى، لا حس أدق على المطلوب، لأنه حقا قد يكون حقا شرعيا أو حسيا، لكن شرعا وهذا استعمل أيضا، استعمل في القواعد كالمعدوم حقا. نعم. قال أي شيء الذي لم يأذن به إطلاق الحق على المحقوق الموجود يعني. نعم. أي شيء الذي لم يأذن به الشرع إن وجد هل يعتبر وجوده ذلك وجودا تجري عليه الأحكام، أو هو لا ينبني عليه شيء لأنه كالعدم؟ يعني لا يعتبر لأنه غير موجود. نعم. هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو لا؟ وقوله أو ضده أي هل الموجود شرعا كالموجود؟ ضد المعدوم مش هو. وقوله أو ضده أي هل الموجود شرعا كالموجود حسا أو لا؟ فقوله كما بتحقيق علم، سوي بين قوسين كما بتحقيق العلم، هذا شطر بيت لا يتداخل عليك الكلام، بين قوسين راجع راجع لكل من الثلاثة كما قررنا، ثم مثل للقواعد الثلاث على سبيل اللف والنشر المرتب فقال. اللف والنشر أن تسوق كلاما يتضمن أعيانا وأحكاما، فترجع بالأحكام على الأعيان، فإن كان الأول يرجع إلى الأول والأخير يرجع إلى الأخير فهذا لف ترتيب، ونشر رجع رجوع، نشر يعني توسيع وتفصيل، ولف رجوع على النشر مرتب، مرتب أي بإلحاق الأول للأول والثاني للثاني والأخير للأخير، فإن كان غير مرتب الأول يرجع للأخير والأخير يرجع للثاني والوسط والهذا، هذا غير مرتب على سبيل اللف والنشر، وأصله نشر ولف. النشر التجربة، النشر الغالب هل هو كالمعدوم كالمحقق؟ المعدوم شرعا هل كالمعدوم حسا؟ والمعدوم موجود شرعا هل موجود حسا؟ هذا نشر، نشرنا في القواعد، ثم لفينا رجعنا للتمثيل على الأول بالأول والثاني بالثاني والثالث بالثالث. واضح؟ ومفهوم هذا؟ هذا عند البلاغيين كالسؤلي شرعا غير مرتب مشوش لا يسمى غير مرتب يسمى غير مرتب لفظ مشوش يدلوا عليه لكن يسمونه لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب كالسؤل قال كالسؤل والصيد وكالوطئ رعاف كالسؤل والصيد هذا الأول زين وكالوطئ رعاف السؤال الثاني تيمم وكإمام واصطراف تيمم تاب وكإمام واصطراف ففصل بين ما يرجع للأول بكاف وكاف كالسؤل والصيد يرجع للأول السؤل والصيد السؤل ما بقي سأل ما يتبقى الشيء رأيت من يغلب عليه النجاسة شرب الماء ترك سؤلا غالب عليه النجاسة فهل تقول أن هذا الغالب أجعله كالمحقق إذن هذا ما فيه وردت عليه النجاسة إن كان لم يتغير فهو طاهر إن تغير فليس طاهر إن شككنا على الخلاف عند العلماء عند المالك كان كثيرا لا يؤثر قليلا تغير أثر إن كان قليلا ولم يغير فهو ماذا مكروه والصيد أرسلت كلبك المعلم فوجدت غير المعلم من الذي غلب حكم اصطاد وأمسك إذا غلب على ظنك أنه كلبك المعلم فهل تقول هذا في الحكم المحقق ثانية كالوطئ والرعاف كالوطئ والرعاف إذا قال والله لا أطع الزوجة حلف أن لا يطع زوجته فوطأها وهي حائض وطء الحائض فاسد باطل غير متبشر فهل يحنث أو لا أيضا الرعاف كالرعاف عند المالك أو عند فروع المالكية الرعاف إذا رعف يمسكه بالألام يمسك الأول والثالث والثالث والرابع والخامس قالوا اليوم لا فقط الآخرون قالوا أكثر طيب إذا تلخطخت كلها ثم زاد هم يقولون اليسير من قدر الدرهم البغري درهم البغري يعني نقطة بيضاء تقع في قوائم البغري فاليسير هو ذاك اليسير هو ذاك وما زاد فيعتبر كثيرا واضح؟ هذا الاعتبار الموجود شرعا معدوم شرعا كما جمسا هذاك الذي أذن فيه أن يمسكه ثم يزيد الدرهم البغي هذا معفو فيه عليه شرعا معفو عنه شرعا فهذا المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا وبالتالي نقول أن المصلي ليست عليه نجاسة فيتم الصلاة أم أنه عليه فيه نجاسة لأنهم يقولون بنجاسة الدم فيلزمه حكم المالكية في ماذا في من أصابته النجاسة في الصلاة كذلك التيمم رجل ما عنده ماء ليس عنده ماء طيب وهو عاجز عن التيمم هل نقول المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وبالتالي نلحقه بفاقد الطهورين أو لا وكإمام في صلاة الجماعة اللي ذكرته واصطراف رجل عليه دين للآخر رجلان وهذا له دين ذهب على الآخر والآخر دينار والآخر له على هذا دراهم هل يجوز أن يتصارف قال لي عليك 5 دنانير ولك علي 100 درهم أعطيتك 100 درهم أعطيتني 5 دنانير لا يزال لك علي أو لي عليك الفارق بين 5 دنانير و 100 درهم هل يصح سلامتك هل يجوز هل يصح أو لا الصرف لابد من ماذا أن يكون حالا لابد أن يكون نقدا فهذا هل يجوز أو لا قالوا القاعدة هل الموجود شرعا كان موجود حسا أو لا نعم هنا رتب هذه المسألة سيأتي إضافات أقرب سرعة لا تقل قال أي كالسؤل مما عادته استعمال النجاسة إذا لم تر في فيه ولم يعسر الاحتراز منه كالطيور والسباع هل هو نجس فيراق الماء حلا أن التفريع على المذهب تفريع المسائل ماذا على المذهب لا يحتاج أن نقول هذا خلاف الدليل وهذا خلاف الأمر واضح هذا التفريع ولا في القواعد الأصولية والفقهية ما يراعى قول الراجح، إنما المقصود التمثيل. لا، فيراق الماء، فيراق الماء حملا على الغالب أو لا تغريبا للأصل، للأصل الغالب أنه يحمل النجاسة فيراق، لكن أو يراعى الأصل، ها؟ أو يراعى الأصل وهو ماذا؟ عدم النجاسة. ثالثها المشهور يراق الماء دون الطعام. المذهب مالك أقوال ثلاثة، قيل يراق الطعام والماء، وقيل لا يراق اعتبار بالأصل، وقيل الماء يراق بخلاف الطعام. وكالصيد يدرك منفوذ المقاتل وظن أنه المقصود. قوله منفوذ تأخذ من نفذة ثلاثي، واسم المفعول منه منفوذ، لكن الأكثر أنهم يستعملون هنا الرباعي. كالصيد يدرك أنفذ، يعني منفذ المقاتل، منفذ من أنفذ، منفذ المقاتل. أما هنا منفوذ من نفذ، كأنه نفذ السهم الرمية فهي منفوذة، لكن الأصل يستعمل الرباعي، أنفذت أنفذت مقاتله، فاسم المفعول منه منفذ. نعم. طيب هنا وظن أنه المقصود، يعني جاء في المدونة قوله أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو بازه فأدركه على تلك الحال، يعني يضطرب، قال أيدعه حتى يموت أم يزكيه؟ قال يفري، أن يقطع أوداجه، فذلك أحسن، وإن تركه حتى مات فلا شيء. نعم. قال وكإرسال الجارح وليس في اليد، ورحم مفوز المقاتل وظن أنه المقصود، وكالصيد يدرك منفوذ المقاتل وظن أنه المقصود، رمى صيدا ثم أدرك وغلب على ظنه أن هذا هو الصيد الذي رمى وقد أنفذت المقاتل فيه، فهل يقول ينزل منزلة المحقق أو لا، فيحل أكله أو لا؟ لا شخنا عن البحث، هل مات ب، هل هو كان السبب في قتله أو مات بشيء آخر، بسبب لا آخر؟ لا. قال وكإرسال الجارح وليس في اليد، وليس في اليد، أرسل الكلب واضح ليمسك، لكن هو الآن لما أرسل ليس في يدي، انفصل الكلب عنه، يعني ما رجع، واضح، ولم يصف، لأنه لو أمسك ورد إليه جابع جاب له الصيد، أتاه بالصيد لا إشكال، لكن إذا لم يأته ليس في يده، فهل يكون هو الذي أمسك له أو أمسك غيره؟ واضح؟ قال وكاشتراك كلب معلم مع غيره، وكلب مسلم مع كلب هنا بالصيد المنفوذ. قال ابن الحاجب في مختصره لو اشترك مع معلم، قال يعني ذكروا في المذهب ست أقوال، جاء في المدونة أنه يؤكل، ثم تراجع مالك عن ذلك فقال لا يؤكل، وقول ثالث إذا كان يعني أمسك الصيد صاحبه عن قريب أكل وإلا فلا. وكاشتراك كلب معلم مع غيره وكلب مسلم مع كلب مجوسي وظن أن المعلم أو كلب المسلم قتل. أيضا قال ابن الحاجب مختصره ولو اشترك مع معلم وظن أنه المعلم القاتل فقولان، وذكر أيضا في التوضيح قولا ذكر القولان في التوضيح ولم يرجح، لكن بناها على قاعدة وهي إذا حصل ما يقتضي الإباحة وعدمها، إذا حصل ما يقتضي الإباحة وعدم الإباحة، ما الذي يقدم؟ قال إذا تيقن أن الصيد مات بالمبيح أكل اتفاقا، وقول يقين، وأما إذا شك فلا يأكل اتفاقا، أما إذا ظل فالقولان، والمشهور أن لا يأكل، وهنا الدليل واضح، حديث علي بن حاتم قال أرسل كلب فوجد كلب غيري، قال نفس ما تأكل فلا تدري أيهما أمسك عليك المعلم أو غير المعلم، قال ما لم يشركها كلب ليس معها، لا، قال لم تدري أن سمى عليه صاحبه أو لا، قلت قلت لعل وجه بناء الفرع الأول والثالث أن غالب الأمر المظنون أن يوجد محققا، ولعل وجه بناء الثاني أن الغالب في الكلب قدرة ربه عليه. الغالب قدرة ربه عليه، لكن هذا وجه التغريب. فقيل تجعل تلك القدرة بمنزلة التمكن، والله تعالى أعلم. الحديث واضح. وأشار إلى أمثلة الثانية بقوله وكما إذا حلف بالوطء لزوجته فوطئها حائضا أو صائمة هل يبرئه ذلك أو لا؟ قال ابن الحاجب لو حلف لا يطأ له فوجدها حائضا فوطأها، قال في المذهب قولا، والمشهور كما في التوضيح أنه يحلف فيلزمه كفارة اليمين. شلون زلع المعدوم حسا شرعا كان معدوم حسا أو لا؟ وكما في مسألة رعاف مسح بالأنامل العليا ثم زاد يسير من الدم وهو ما يعفى عنه كالدرهم على قول، فهل يقطع الصلاة بناء على أن المعدوم شرعا كالموجود حسا؟ لا. فهل يقطع الصلاة بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ كالمعدوم يكون كالموجود؟ كالموجود يكون كالموجود؟ والأصل كالمعدوم. ما نبه عليه شيء شيخ عندي كلمة فهل فهل نعم هذا هو صحيح. لا هل يقطع الصلاة البناء؟ أنا إذا قلنا يقطع الصلاة فهو معدوم شرعا، لكن من هذه الحس موجود. أما إذا قلنا معدوم شرعا هنا كالمعدوم حسا فلا يقطع، أو لا يقطع لأن الزائد أو لا يقطع لأن الزائد معدوم شرعا بناء على الأخير، أي يعني كل معدوم في السنة. شيخنا يعني إن شاء الله للتوضيح فقط لأن تبحثنا في المسألة قبل أن نأتيك، يعني هو مثلا أخذ الدم بأنامله العليا ثم استكمل الأصابع ثم زاد خرج دم آخر، أيوة. هذا الخارج يسير غير معتبر، أيوة. لكن هل يعد ويضب إلى السابق فيصير أيوة. وإن كان الأول معدوما شرعا لكن بقي وجوده الحسي، وجوده الحسي موجود، فهل نعتبره موجودا حسا أو معدوما؟ إذا انضاف إليه هذا لأنه إذا انضاف صار أكثر من ذو الدرهم البغري، وإذا لم يضف لم يصل. شيخنا يعني ممكن يكون هذا مآله أن تبطل الأحكام، أنه إذا كان كل زائد يعطى حقه، يعني إذا كان قليلا هو غير معتبر، ثم إذا تراكمت الأجزاء يعني على تفرقها يصير صحيح، يعود الحكم الأول بالبطلان. صحيح هو صحيح، لكن المقصود هو التمثيل. قلت لعل المراد بالمعدوم هنا ضد الموجود، فيكون المعنى أن هذا الزائد لعل المراد بالمعدوم هنا هو ضد الموجود، ضد ذلك فيكون المعنى أن هذا الزائد اليسير لم توجد اليسير لم توجده الشريعة، أيوه. فهل يصير لا وجود له حسا فلا يضر، والله تعالى أعلم. لا. وكما في مسألة تيمم وهي حاضر فقد الماء، أيوه. وقلنا ليس من أهل التيمم. قال التونسي يجري على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا. لا. وعلى هذا أو هذا على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أين حاضر فقد التيمم، لا يوجد فقد الماء، لكن ليس هو من أهل التيمم، يعني ليس من أهل التيمم لأنه ماذا الفروع الفقهية عند المالك، يعني على قول مالك أنه لا يؤذن له أن يتيمم لأنه فاقد الماء على قسمين، إما أن يكون أو على ثلاثة أقسام، إما أن يتيقن وجود الماء، وإما أن يتيقن عدم الوجود، وإما أن يشك. وتيقنه وعدمه والشك إما يكون في أول الوقت أو في آخر الوقت على الخلاف، واضح؟ فها هنا إذا تيقن وجود الماء ولو في آخر الوقت هذا ليس من أهل التيمم، واضح؟ ليس من أهل التيمم عندما وليس من أهل التيمم. قالت يجري على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا، فاقد الماء والتراب لمعنى أن المعدوم شرعا كالمعدوم، هل يتيمم أو لا؟ فاقد الطهورين عند المالكية لا يصلي ويعيد، وقيل لا يصلي ولا يعيد، وقيل يصلي ويعيد، وقيل يصلي ولا يعيد، الأقوال ما رفع الداخل لا إيه؟ من العلماء المالكية التونسي أبو إسحاق التونسي، أبو إسحاق التونسي من أئمة المالكية، وهو من علماء القرن السابع أو بداية الثامن أحدهما، هو الثاني في الجماعة التونسي، وأظن وفاته بعد 721. وأيضا الثاني أبو إسحاق التونسي، وهو متوفى سنة 1218 من أئمة ومحققي المالكية. لعلنا نكتفي بهذا كما قد زدتكم ربع ساعة. نكتب هذا الشرح، هذا المعروف ثلاث قواعد، هل الغاز كالمحقق، وهل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهل الموجود شرعا كالموجود حسا، مع هذه الأمثلة تراجعون وتضبطونها. وعندكم الآن ليتين فقط نحفظ. Thank you.